ولما كانت الحلقة الثالثة عشرة بعد المئتين وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فسلمت أحسن سلام وجعلت تستأنف الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الفتى زعفران لما فتح رأس الجعران وانطلق منه عمود الدخان وظهر خادم الجعران، وأمرت الأميرة كوثر بنت ملك الجن الأحمر، فحمله الخادم وهو نائم وطار في السماء وظل يضرب في أجواز الفضاء حتى حط على قصر أبيها ملك الجان. وعندئذ استحال الخادم إلى دخان ودخل رأس الجعران كما كان، ودعت الأميرة وصيفاتها الحسان وأوصتهن بزعفران، وتركته في خدمة جواريها وانطلقت هي إلى أبيها. واجتمعت الصبايا الحسان من بنات الجان حول زعفران. شوف يا سكوب مسكين. وإيه اللي يخليه مسكين؟ محدش يعرف ده مين. تعرفي إنه جميل هبوب. أنا قلت حاجة يا سكوب. بنات الجان ما تبصش لإنسان. أنا ما قلتش حاجة. تيجي نصحيه؟ نغنيله ولا نسيه؟ نغنيله. ونسيه. ونسيه. هيصحى. بيفتح عينيه. يا الله. أنا فين؟ أنت في النني والعين. إيه اللي جابني هنا؟ بختك اللي من السما. أنت عملت خدمة كبيرة. خدمة إيه؟ أنقذت الأميرة. أميرة إيه؟ مش أنت اللي فتحت الجعران؟ إيه؟ ما تفكرنيش. هو راح فين العفريت؟ العفريت بقى رماد، والأميرة رجعت سليمة وراحت تبلغ أبوها. أبوها؟ السلطان الأكبر ملك الجن الأحمر. هو احنا وصلنا للجن الأحمر؟ ده انت نجمك هيظهر. فين الإنس اللي هنا؟ الله أكبر. انت خايف منه؟ عاوزوا لإيه يا سكر؟ يكلم مولاتي الأميرة كوثر. قوم كلم مولاتك. مولاتي؟ ده انت هتنسعد حياتك. مع السلامة يا انتي. لا مؤاخذة يا أميرة، أنا في حيرة. ليه بس يا زعفران؟ أنا بقالي عندكم 7 أيام وكل يوم تقوليلي حدخلك للسلطان. ما أنت مش راضي تطول بالك. أنت عارف أنا ليه بعتالك؟ ليه؟ عشان أبشرك بشارة حلوة. إيه هي؟ كل كلامك طلع صحيح. كلام إيه؟ أنت مش فاهم حاجة يا زعفران. أنا لما حكيت حكايتك لأبويا السلطان، بعد بعض الأعوان يحققوها في أرض شيبان، والحمد لله اللي طلعت صادق يا زعفران. مولاتي الأميرة كوثر. عاوز إيه يا سكر؟ الإنس اللي عندك يقابل السلطان الأكبر. تعال يا زعفران. السلام والأمان. عليك السلام والأمان. اتقدم يا إنسان. مولانا. ابن حلال. ربنا يرحم والدك في دي النهار. وانت تعرف ابويا؟ ابوك الوزير اسلم، واللي قتل ابوك ضمضم. ضمضم؟ واللي جاب لك المجوهرات سخت السيسبان وحطها لك في قصر الاشجان هو ضمضم. والملك كهلان عيان، والسيسبان احتار فيها الطب والدواء. أنا حبعتك أرض شيبان. ولما يشوفني السلطان مش حيعرف إنك زعفران. ساعة ما توصل أرض شيبان قبل كل حاجة تداوي الملك كهلان. أداوي الملك كهلان؟ أيوة يا زعفران. هو أنا حكيم؟ ما أنا حسقيك الحكمة. تسقين الحكمة؟ أيوة. وبعدين؟ بعد ما تداوي الملك كهلان حتقضي على الوزير طمطم وتحارب بني أشلان. إذا كان السلطان سنجق بيساعدهم إحنا حنقدر نحاربهم؟ أنا حديك سيف النقمة يا زعفران، لكن قبل ما تلمسه بيدك عاوز أعهدك. أعهدك يا مولانا السلطان. اوعى هواك يغلبك يا زعفران. ربنا يقويني يا مولانا السلطان. ونعم بالله، آدي سيف النقمة، اتفضل. الله، ده الجعران. أهو ده سيف النقمة. الجعران؟ وهو عين الحكمة. أنا مش فاهم حاجة. إزاي؟ أنا فاهم إن كوثر قالت لك كل حاجة. حاجة إيه؟ الجعران ده لما تعزم عليه أيوة يطلع منه دخان ويظهر الشيخ جعران خادم الجعران. الشيخ جعران له تاريخ ومكان عند الجان، هو الخادم وهو السر والخاتم وهو سيف النقمة وهو عين الحكمة. طيب يا مولانا، جعران يا جعران، بحق خاتم سليمان، بحق الكاف والنون والسر المكنون، اظهر وبان عليك الأمان. أمرك يا صاحب السر. أنا عاوزك تدي لزعفران سرك. مين زعفران؟ أنا مش أنا. أنت عايز تشرب الحكمة وتملك سيف النعمة؟ مش أنا، ده السلطان اللي بيقول. أيوة أنا. لكن أنت عارف إني ما سقهش الحكمة إلا إذا كنت تلبسه. يعني إيه تلبسني؟ يعني يبقى جسمك جسمي وشكلك هو شكلي وابقى عجوز زيك طبق الأصل وارجع زي ما كنت وترجع زي ما كنت. طيب أجرب. جعران تحت أمرك، أؤمره ينفذ لك. طيب حاضر جعران. خدامك يا زعفران ما دمت تملك الجعران. اسقين الحكمة. البسك. البسني. المسك. المسني. ها جعران في توب إنسان. أي جعران. الله مولانا هو راح فين؟ اللي هو مين؟ جعران. جعران لبسك موجود في جسمك. أنا جراني اللي قلت عليه. صوتي بقى كده ليه؟ أنا شكلي مولاي مفيش مراية. المراية الفضة وراك. يا أنا بقيت عجوز، أنا مانيش زعفران. أنت جعران. مش عايز أبقى جعران. تقدر ترجع نفسك لأصلك. جعران يا جعران، بحق خاتم سليمان، بحق الكاف والنون والسر المكنون، اظهر وبان عليك الأمان. هاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاها الله الله، أنا رجعت تاني زعفران. ما كنتش مصدق يا زعفران. لا مؤاخذة يا مولاي السلطان. اطمن قلبك. ربنا يطمن قلبك، أنا هرجع تاني. ترجع تاني فين؟ أعمل الحكيم جعران واروح على أرض شيبان. جعران قدامك يا زعفران. اسقين الحكمة. ألبسك. البسني. ألمسك. المسني. جعران في توب إنسان. أي أي بس أديني رجعت تاني جعران. أنا مسافر يا مولاي السلطان. آخر حاجة تعملها أشوف السيسبان. اوعى يغلبك هواك يا جعران. أنا اسمي زعفران. أنت جعران. مع السلامة يا جعران، مع السلامة. وخرج الفتى زعفران وقد تقمص روح جعران حتى انتهى إلى أرض شيبان، ودخل المدينة فوجد مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 13 بعد 200 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.